لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، بداية الجزء الثاني، يقول الحافظ اللالكائي رحمه الله: باب جماع توحيد الله عز وجل وصفاته وأسمائه، وأنه حي قادر عالم سميع بصير متكلم مريد باق. سياق ما يدل من كتاب الله عز وجل وما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن وجوب معرفة الله تعالى وصفاته بالسمع لا بالعقل، بالسمع لا بالعقل. رحمكم الله. السمع المقصود به الوحي، عندما نقرأ هذه الكلمة في كتب العقائد فالمقصود بها الوحي، والسمعيات هي الأدلة النقلية من الكتاب والسنة، ويقابلها كلمة العقليات. وكلمة العقليات هذا هو مصطلح المتكلمين في مقابل السمعيات. فأدلة عقلية هم وضعوها من عند أنفسهم، أخذوها من الفلاسفة الأوائل أرسطو وسقراط وغيرهم، وكان سبب هذه البلية التي فتحت على المسلمين هو المأمون الخليفة العباسي الذي أمر بإنشاء دار الحكمة لتعريب الكتب الأجنبية. ومن هذه الكتب التي عربت كتب فلاسفة اليونان القدماء، وهذه الكتب هي التي فتحت باب الشر على المسلمين، لأنهم يتكلمون في الغيبيات بالعقل، يتكلمون في الغيبيات بالعقل. هذه الأدلة التي وضعها هؤلاء الفلاسفة ويطلق عليهم علماء الكلام المتكلمون، يطلقون عليهم الحكماء، وهذا معنى كلمة الفلسفة المقصود بها علم الحكمة، فيطلقون عليهم الحكماء. فأخذوا هذه القواعد العقلية التي وضعوها من عند أنفسهم واستدلوا بها على الغيبيات، وقالوا هذه العقليات قطعيات ويقينيات. سموا هذه الأدلة العقلية أدلة يقينية، ويسمونها القواطع العقلية. أما السمعيات التي هي أدلة الكتاب والسنة سموا هذه الأدلة الشرعية المعصومة الكتاب والسنة، سموها سمعيات ظنيات. الدليل العقلي الذي وضعوه قطعي، والدليل الشرعي سواء كان نصا من الكتاب أو من السنة سموها ظنيات. الدليل النص من القرآن هذا قطعي، قطع الثبوت، لكنهم قالوا ظن الدلالة، ظن الدلالة وليس قطع الدلالة. في نصوص ظنية الدلالة وفي نصوص قطعية الدلالة. القطع الدلالة الذي يدل على معنى واحد لا يحتمل إلا معنى واحد، كقوله عز وجل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذه لا تحتمل إلا معنى واحد، لذلك هي قطعية الدلالة. ظن الدلالة يحتمل كقوله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. القرء في لغة العرب له معنيان، معنى الطهر ومعنى الحيض، فيحتمل معنى الطهر 3 أطهار، ويحتمل معنى الحيض 3 حيضات. فقالوا في النصوص السمعية كلها، النصوص السمعية كلها قالوا ظنية الدلالة لكي يصلوا إلى ضلالهم، ويقدمون هذه العقليات التي وضعوها من عند أنفسهم على النصوص الشرعية المعصومة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا عند التعارض، وقالوا في ذلك قولا عظيما. فهذا أحدهم، أحد المعتزلة، اسمه أبو منصور البغدادي، يقول فإن روى الراوي ما يحيله العقل، وهذا لا يمكن، لا يمكن أبدا أن يأتي نص صحيح يعارضه أو يعارض عقلا صريحا، لا يمكن، لا استحالة، وإنما هذا على ما وضعوه من قواعد عقلية، زبالات أذهانهم وأذهان من سبقهم من الفلاسفة الإغريق الوثنيين، كانوا وثنيين، سقراط وأرسطو كانوا وثنيين يعبدون الأوثان، وأخذوا عقائدهم من هؤلاء. فقالوا إذا روى الراوي ما يحيله العقل ولم يحتمل تأويلا صحيحا فخبره مردود، طالما تعارض مع العقل وليس هناك له تأويل صحيح على ما يريدون وعلى ما وضعوا من قواعد مردود. وإن كان ما رواه الثقة، وإن كان ما رواه الثقة يروع ظاهره في العقول ولكنه يحتمل تأويلا يوافق قضايا العقول قبلنا روايته وتأولناه على موافقة المعقول، يعني يتأول النص من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يوافق هذه المعقولات والعقليات، أي التي وضعوها من عند أنفسهم. وقالوا في ذلك أقاويل عظيمة فظيعة، وقالوا في الغيبيات أمور شنيعة جدا. فمن ذلك نحن سنذكر بعضها ونستغفر الله عز وجل، ولكن نذكرها لنبين كيف وصل، لا نقول العقل، لأن العقل الصريح لا يمكن أن يصل بالإنسان إلى الضلال، لأن العقل الصريح يسلم وينقاد للنصوص، وإنما عياذا بالله الأهواء والضلال والانحراف في الاستدلال. فهذا أبو الهذيل العلاف، هذا من أعلام المعتزلة، يقول قبحه الله: إن مقدورات الله عز وجل تفنى، مقدور الله يفنى حتى لا يكون بعد فناء مقدوراته قادرا على شيء. يعني المقدورات، مقدورات الله تفنى، فهذه المقدورات لها حد، إن انتهت عنده يصير الله بعدها غير قادر على شيء، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. بل سبحانه وتعالى قادر وما يزال قادرا سبحانه وتعالى، وقدرته عز وجل لا يحيط بها أحد إلا نفسه سبحانه وتعالى عز وجل تبارك وتعالى. وكذلك أيضا من أقواله: إن الله عالم بعلم، وأن علمه هو ذاته، وقادر بقدرة، وقدرته هو ذاته، إلى غير ذلك من الصفات. يقول الشهرستاني: وإنما اقتبس هذا الرأي من الفلاسفة، هذه التي يسمونها عقليات، أخذها من من؟ أخذها من الفلاسفة. ولذلك الجهمية الغلاة لا يثبتون لله أسماء ولا صفات، ويقولون إن أسماء الله غيره، لو أسماء ربنا غيره إذن تعددت الآلهة والله واحد، فماذا نقول؟ نقول أسماء الله مخلوقة، أسماء الله مخلوقة كأي مخلوق من المخلوقات، وهذا قول قبيح. بسم الله الرحمن الرحيم، هل هذه مخلوقة؟ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هل هذه مخلوقة؟ سبحانه وتعالى عز وجل. فانظر إلى أي درك سحيق وصل إليه هؤلاء القوم عندما اتبعوا أهواءهم واتبعوا آراء قوم قد ضلوا من قبلهم، بل والعجب أنهم قوم وثنيون، وجاءوا إلى الشرع فقالوا في الشرع قولا عظيما. هذا نكتفي به، وإلا فلو تتبعنا كلام أئمة المعتزلة لوجدنا ضلالا مبينا عياذا بالله تعالى. ولذلك المعتزلة أنكروا إعجاز القرآن، أنكروا معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسية، أنكروا الحياة البرزخية، أنكروا من مشاهد يوم القيامة رؤية الله عز وجل والميزان والحوض، أنكروا الشفاعة وقالوا من دخل النار لا يخرج منها، وكل هذا بإيه؟ بمحض العقل. قالوا هذه النصوص التي وردت تعارض العقل. أن أي عقل؟ العقل الذي أخذوه عن غيرهم، العقليات التي وضعوها من عند أنفسهم ويمحض أهوائهم. أما العقل الصريح لا يمكن أن ينكر ذلك أبدا، وإنما ينقاد ويسلم. فهؤلاء عياذا بالله بقولهم هذا، ولذلك من قواعد المنهج السلفي وأصول المنهج السلفي تقديم النقل على العقل، تقديم النقل على العقل. أما المتكلمون هؤلاء يقدمون العقل عن النقل. وليس معنى ذلك أن الشرع لم يأمر بالتعقل ولا باستخدام العقل، وأن الشرع لم يأتي بالشواهد والدلائل العقلية، لا، بل ورد ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى، في كتاب الله عز وجل ورد ذكر العقل وما اشتق من مادته في القرآن 59 مرة، 59 مرة ذكر الله لفظ العقل وما اشتق من مادته، التعقل، التدبر، الاعتبار، النظر، كل هذا موجود في كتاب الله. لعلكم تعقلون، أفلا ينظرون، أفلم ينظروا، قل سيروا، لعلكم تتفكرون، لعلكم تذكرون. ويأمر الله سبحانه وتعالى بخطاب عقلي بحت، يقول سبحانه قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، قل أرأيتم ما تدعون من دون الله، انظر الخطاب العقلي، الخطاب العقلي، قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. أليس هذا حديث عقلي؟ أليس هذا خطاب للعقل؟ أليس هذا أمر بالتعقل والتفكر والتدبر؟ وألا يقبل قول إلا ببرهان؟ سبحان الله. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، هذه الأصنام أنتم تدعونها من دون الله، أروني ماذا خلقوا من الأرض، خلقوا البشر، خلقوا الأنهار والجبال والبحار، أروني. كل ما في الكون يدل على أن خالقه واحد، سبحان الله. البشر كلنا إيه؟ واحد، ولا في مخلوق تاني معانا؟ في حد مخلوق تاني غيرنا؟ احنا بشر اهو، في بشر تاني؟ زي افلام الكرتون كده لما يقولك الكائن الفضائي وانه لونه مش عارف ايه وكذا وكذا والخيالات دي، هل في حد موجود معانا تاني؟ يبقى ايه؟ واحد. طيب في سما تانية قدامنا يعني؟ طب في قمر تاني؟ طب في شمس تانية؟ طب في أي حاجة تانية موجودة في خلق الله عز وجل، حاجة تانية زيها، بحيث يبقى في خالق تاني لخلق، خلق الخلق ده، لخلق موجود معانا عشان نقول إن فيه إلى إن موجود إلهين اثنين؟ ده مش موجود. يبقى كل ما في الكون واحد يدل على أن خالقه واحد سبحانه وتعالى، أحد لا مثيل له ولا شبيه له ولا نظير له سبحانه وتعالى عز وجل سبحانه وتعالى. فهذا هو العقل، دعوة لإعمال العقل، دعوة للتفكر والتدبر. أروني ماذا خلقوا من الأرض، أم لهم شرك في السماوات، ولا شركاء مع ربنا في خلق السماوات، ائتوني بكتاب من قبل هذا. أنا جئتكم بكتاب، أي الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو القرآن العظيم. وهذا القرآن العظيم فيه خبركم وخبر من قبلكم وخبر من بعدكم. وهذا الكتاب العظيم فيه أن الله خالقكم وربكم. ائتوني بكتاب من قبل هذا يقول إن الذي أنتم عليه من عبادة هذه الأصنام حق، وأن الله قد أمر به، أو أثار من علم إن كنتم صادقين، إن كنتم صادقين. ويقول عز وجل أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون. هل أنتم، بيقولوا على القرآن ده، ده متقول، الرسول صلى الله عليه وسلم قاله من عند أنفسهم، أم يقولون تقوله. فيقول الله عز وجل مخاطبا إياهم خطابا عقليا أيضا، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، أم خلقوا من غير شيء، أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون سبحانه وتعالى. أليس كل هذا خطاب للعقل؟ إذن إيماننا ولله الحمد ليس كما يقول هؤلاء، أننا لا نستخدم العقل وأننا نتبع النصوص دون فهم. هذا ما قاله المعتزلة وقاله المتكلمون، وأدى بهم إلى ذلك الانحدار والضلال المبين عياذا بالله تعالى. بل لله الحمد، فنحن ننقاد ونسلم للنصوص الشرعية بفهم وعلم، والحمد لله رب العالمين. ترتب على هذا القول الذي قاله هؤلاء آثار خطيرة جدا، آثار خطيرة جدا، وهو أنهم جعلوا ضرورة النظر العقلي في وجود الله بالطريقة الكلامية أول واجب على المكلف. ولذلك لما تيجي تقرأ في الكتب دي، الإخوة اللي ولادهم في الأزهر، هتجد ابنك بياخد كتاب اسمه جوهرة التوحيد، ده علم الكلام، فلما تيجي تقرأ في الكتاب ده هيقول لك أول واجب على المكلف هو النظر. ومنهم من يقول أول واجب على المكلف هو القصد إلى النظر. يعني إيه أول واجب على المكلف هو النظر؟ يعني أول واجب على المكلف أول ما يبلغ إنه يثبت وجود الله بالأدلة الكلامية العقلية اللي هم وضعوها، وبيقولوا ده واجب. ومنهم من يقول، شو بقى، طب لو ما عملش كده، لو ما عملش بالكلام ده، لو ما خدش بالواجب ده، ايه حكمه؟ اختلفوا فيه على ستة اقوال. منهم من يقول كافر. تخيل، عشان كده لما تجد واحد خريج من الازهر وتتعجب تقول ده خريج ازهر، ازاي الحد ألحد من الطريق ده، إن هو بيقول له أول ما تبلغ واجب عليك تقف وتقف وتنظر وتتفكر وتتأمل وتثبت وجود الله بالأدلة بتاعتنا الكلامية العقلية اللي احنا حاطينها، مش أدلة أي حاجة كمان، ولا نصوص من كتاب ولا نصوص من سنة، الأدلة العقلية اللي احنا حاطينها، وده واجب عليك، ده بيعتبروه أول واجب على المكلف. أول واجب على المكلف هو عبادة الله، إفراده بالتوحيد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الولد اللي يولد لأبوين مسلمين بالإجماع ده مسلم بالإجماع، بالإجماع ده أنت إيه؟ مسلم. قالوا لا، ده أنت أول ما تبلغ ده اسمه إيمان المقلدة، ده أنت كده مقلد لوالدك في الإيمان. لازم إيه؟ لازم تقعد وتفكر وتثبت بالأدلة دي وجود الله سبحانه وتعالى. ولما كده يخش بقى الأولاد الناشئة يخشوا بقى في الجدال العقيم وهذه العقليات الضالة المضلة عياذا بالله تعالى. لذلك لازم تقعد خلي بالك من ابنك وبنتك، أول ما تيجي مرحلة ياخد كتاب جوهرة التوحيد تقعد انت معاه، تقعد تفهمه الصح، العقيدة الصحيحة وليس عقيدة الأشاعرة. فشوف نتج من الكلام الخطير ده ايه؟ الغلو ده. ان قالوا ايه؟ قالوا ضرورة النظر العقلي في وجود الله تعالى بالطريقة الكلامية اول الواجبات، وبعضهم يكفر من لم يفعل ذلك. تاني حاجة، رموا من لم يسلك طريقهم وطريقتهم بالجمود والتخلف، ولذلك يسمون أهل السنة حشوية. ما تيجي تقرأ في الكتب بتاعتهم يقولك إيه الحشوية، يقولك ولا تستمع للحشوية. الحشوية ده الرديء من التمر، يقولون على أهل السنة حشوية، الأهل السنة الذين يتبعون الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة يقولون عنهم حشوية، ويتهمونهم بقلة العقل والبلادة. نتج من ذلك أيضا أنهم سموا هذه العقليات قطعيات، والسمعيات سموها ظنيات، وإن السمعيات دي ده خطاب العامة، إنما العقليات خطاب الخاصة أهل الذكاء والفهم. نتج من ذلك أيضا تبجيلهم للفلاسفة اليونانيين كإطلاقهم على أرسطو المعلم الأول، المعلم الأول. أقحموا طريقتهم في جميع العلوم الشرعية، ولذلك تجد خاصة أصول الفقه، خاصة أصول الفقه في كتب مؤلفة في أصول الفقه على طريقة المتكلمين، ولما تقرأ في الكتب دي ما تفهمش حاجة. أدخلوا طريقتهم هذه في العلوم الشرعية. وأيضا حتى من يقرأ منهم في هذه الكتب العقيمة الجافة التي تسمى بكتب العقائد، وهي كتب المتكلمين أهل كلام، وسمي هذا العلم بعلم الكلام لأنه لم يفد جديدا، مع أن النحو علم محدث، يعني كعلم ووضع له أصول وله قواعده هذا محدث، وهذا من المصالح المرسلة وغيره. طب ما علم الكلام ده علم جديد، طب ليه العلماء ذموه؟ لأنه لم يفد علما جديدا، ولأنه عياذا بالله طريق إلى الشك في اليقين الثابت. ده بيأمره بيشك، بيأمره أنه يشك، بيأمره أول ما توصل للبلوغ النظر يبقى ده شك. وبالتالي فإذا انحرف الصبي عن الطريق المستقيم فيكون هذا بسبب هؤلاء القوم. أيضا بسبب هذا الغلو عدم إمكان الاستدلال بالنصوص الشرعية على العقائد. ولذلك طريقة السلف كما نرى ذكر النصوص من الكتاب، ذكر النصوص من السنة، ذكر أقوال الصحابة، ذكر أقوال التابعين، ذكر من سار على نهجهم بإحسان من علماء الأمة الراسخين، ممن نشروا السنة. هذه طريقة السلف في التصنيف في العقائد ردا على هؤلاء. ولله الحمد المنهج السلفي وشيوخ المنهج السلفي يحيون هذه الطريقة، إن الاستدلال على العقائد يكون بالنصوص الشرعية. وكان لهذا لانتشار هذا الكلام السلبي بين الناس أن الكثير قد ظن أن الوحي خلا من البراهين العقلية. يعني إيه؟ مفيش براهين عقلية في الكتاب ولا في السنة. وكما ذكرنا براهين عقلية عظيمة، وأن نشوف الشرع يأمرنا بالتفكر والتدبر والتأمل والنظر في الأرض، سبحان الله كل هذا موجود براهين عقلية. ولا تخلو صورة من الصور إلا وفيها إعمال عقلي، وهذه صفة مدح وانتفائها صفة ذم. وهذه العقليات الشرعية تفوق كل ما يخيل إلى الإنسان من دلائل وعقليات. ليه؟ لأنها إلهية المصدر، لأنها إلهية المصدر. والأدلة على ذلك كثيرة جدا، أدلة ذكرنا بعضها. قال ابن الجوزي رحمه الله بيذكر طريقة هؤلاء القوم. إيه بقى طريقة هؤلاء القوم؟ يبتدعون بدعة ابتداء، ثم يأتون إلى نصوص الشرع يلوونها لتوافق ما يريدون من بدعة. يقول ابن الجوزي رحمه الله: فجاء أقوام فأظهروا التزهد وابتكروا طريقة زينها لهم الهوى، ثم تطلبوا لها الدليل. وإنما ينبغي للإنسان أن يتبع الدليل، لا أن يبتدع طريقا أو يتبع طريقا ويتطلب دليلها. يعني هو بيبتدع الأول بعد كده يبدأ يدور، لا، أنت مفروض تتبع الدليل أولا، تدور مع الدليل حيث دار. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله في ذكر الطريق الشرعي في طلب العلم، إزاي نطلب العلم؟ إيه هو الطريق الشرعي المشروع في طلب العلم؟ قال: هو النظر فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والاستدلال بأدلته، والعمل بموجبها. فلا بد من علم بما جاء به، وعمل به لا يكفي أحدهما. وهذا الطريق متضمن للأدلة العقلية والبراهين اليقينية، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بين بالبراهين العقلية ما يتوقف السمع عليه. السمع عليه عن الأدلة من الكتاب والسنة. والرسل بينوا للناس العقليات التي يحتاجون إليها، كما ضرب الله في القرآن من كل مثل: وهذا هو الصراط المستقيم الذي أمر الله عباده أن يسألوه هدايته. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. إذن الشرع لم يلغي العقل كما يقول هؤلاء الظلمة المظلمون، يقولون إن الشرع قد لغى العقل ولم يأمرنا بإعمال العقل، بل كذبتم، بل الشرع في كل صورة يدعونا إلى إعمال العقل، ولكن هناك دائرة لإعمال العقل لا تخرج عنها. هذه الدائرة هي إعمال العقل في النصوص، في النصوص الشرعية، في كتاب الله بالتدبر والتأمل، وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم مدلول الدليل. الدليل لمدلول وله دلالة، اعمل العقل في فهم هذا المدلول وهذه الدلالة. ومن نظر في اجتهادات أئمتنا من أئمة هذه الأمة وجد عجبا عجابا، وجد أقواما بلغوا من العبقرية والذكاء ما لم يبلغه أحد. افتراض المسائل وحل المسائل، حتى أنهم وضعوا مسألة لم تقع ولم تحدث، وهي مسألة افتراض خلو الزمان من خليفة. ماذا يفعل المسلمون؟ ماذا يفعل المسلمون؟ تخيلوا هذه المسائل ووضعوا لها حلولا عبقرية وذكاء عجيب جدا، كالإمام أبي حنيفة أحد عباقرة المسلمين، إمام أبي حنيفة رحمه الله. فانظر مع قلة الأدلة التي كانت معه، ولذلك سموها مدرسة الرأي، واستطاع رحمه الله أن يضع هذا الفقه، والناس عيال على أبي حنيفة في الفقه رحمه الله تعالى، وغير ذلك من أئمتنا. وانظر كذلك في مادة أصول الفقه، مادة أصول الفقه، كيفية الاستنباط والقياس وغير ذلك من الأدلة العقلية العجيبة جدا. فكل هذا ولله الحمد موجود في ديننا، ولله الحمد والمنة. والعقل لا الصريح، يعني العقل الذكي، لا يمكن أبدا أن يتصادم مع هذه النصوص، إنما يقف منها موقف المتعجب، تفضل تقول سبحان الله سبحان الله عندما تقرأ الآية وتتدبرها وتفهم معناها، أو عندما تقرأ قولا في التفسير للآية، أو تقرأ قولا مثلا في مسألة فقهية أو أي مسألة من مسائل الشرع، تجلس وتقول سبحان الله سبحان الله تعجبا من ذلك الذي تراه. تحتار فيه العقول، تحار العقول في هذا الشرع العظيم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن أبدا أن يكون هناك تصادم، لا يمكن أبدا. ممكن يكون هناك متشابه عليك، ممكن يكون متشابه عليك، فعندئذ ترد هذا المتشابه إلى المحكم يتسق الأمر، أو أن تذهب إلى عالم يزيل عنك هذا التشابه الذي وقع عندك ويرفع عنك الشبهة. هذا كله بالعلم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ولله الحمد والمنة، وله الفضل سبحانه وتعالى على كل ذلك من قبل ومن بعد. فيبقى بالنسبة لي النصوص التي وردت على أن معرفة الله عز وجل تكون بالنقل أي بالسمع، ولا تكون بالعقل. لا تكون بالعقل، يعني إيه لا تكون بالعقل؟ يعني يقصد بطريقة المتكلمين التي تكلمنا عنها. لكن العقل لو تدبر فيه في خلق الله سبحانه وتعالى لعلم أن لهذا الكون صانعا، ولكن من هذا الصانع؟ يعرف هذا عن طريق الوحي، الله الذي خلق السماوات والأرض، يبقى يعرف ذلك عن طريق الوحي. هذا أخناتون الذين يقولون عنه إنه أول من عرف التوحيد. يعني عرف التوحيد، جعل الآلهة كلها في إله واحد اللي هو إيه؟ الشمس. قال الإله إله واحد. طب إيه هو يا عم الإله الواحد ده؟ الشمس. نعم الإله إله واحد، لا يمكن أن يكون فيه مثنوية ولا يمكن يكون فيه شريك مع الخالق عز وجل. طب هو مين؟ طب هو مين بقى الإله الواحد ده؟ عشان هو بيتكلم بعقله فقال الشمس. إنما لو بالوحي علمنا عن طريق الوحي أن الله هو خالق كل شيء وأنه إلهنا سبحانه وتعالى ومعبودنا وحده لا شريك له. فيقول إيه الأدلة بقى على كده؟ الأدلة قال الله تعالى يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم بلفظ خاص والمراد به العام، فاعلم أنه لا إله إلا الله. فاعلم بدأ وحش، من أين عرفنا أن الله عز وجل هو المعبود بحق وحده لا شريك له وما سواه باطل؟ بوحش. فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال تبارك وتعالى اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. وقال تبارك وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فأخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية أن بالسمع والوحي عرف الأنبياء قبله التوحيد. وقال تعالى قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. يبقى الاهتداء بإيه؟ بالوحي. فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. وقد استدل إبراهيم بأفعاله المحكمة المتقنة على وحدانيته سبحانه وتعالى بطلوع الشمس وغروبها وظهور القمر وغيبته وظهور الكواكب وأفولها، ثم قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فعلم أن الهداية وقعت بالسمع أي بالوحي. وكذلك وجوب معرفة الرسل بالسمع. قال الله تبارك وتعالى قل يا أيها الرسل قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تبارك وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تبارك وتعالى وما كنت بجانب الغربي أي وما كنت يا محمد بجانب الغربي أي غربي الجبل وجبل الطور إذ قضينا إلى موسى الأمر أي إذا أوحينا إليه الأمر وألزمناه به وقومه وما كنت من الشاهدين أي وما كنت من الشاهدين لذلك حتى يقال إنه قد وصل إليك هذا قد وصل إليك عن هذا من هذا الطريق. سبحان الله، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بيذكر قصة بني إسرائيل وقصة موسى وفرعون، ودي موجودة في القرآن ودي موجودة في التوراة والإنجيل. طيب أن للرسول صلى الله عليه وسلم معرفة ذلك جابها منين؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول وما كنت بجانب الغربي، أنت ما كنتش موجود جنب جبل الطور غرب جبل الطور إذ قضينا إلى موسى الأمر أي قضيناه إليه وألزمناه به وقومه وما كنت من الشاهدين أي وما كنت من الشاهدين لذلك ولكننا أنشأنا قرونا. سبحان الله، وفي قرون بعد كده فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا مقيما في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك. يعني إيه؟ أنت لم تكن حاضرا لشيء من ذلك، فأن لك العلم بهذا وهذا العلم الدقيق وهذا القصص العجيب المذكور في التوراة والإنجيل وهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجالس أحدا، وكان أميا لا يقرأ ولم يكتب، ولم يأخذ من أحد شيئا حتى يقال إنه كتب هذا منهم، ولكن رحمة من ربك، أي هذا الوحي رحمة من ربك لتنذر قوما، وهم مشركوا قريش، لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك، لهم العرب عموما وقومك أي قريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا ينافي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوته للعالمين لعلهم يتذكرون. ولولا أن تصيبهم مصيبة، لولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم، ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم أي الكفر والمعاصي، لعاجلناهم بها، يعني لولا، فلولا أن هم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين، يعني لولا هم هيقولوا كده، لو أصابهم الكفر بأصابتهم مصيبة بالكفر، بالكفر الذي كفروه ويأخذه، فماذا يقولون؟ يقولون ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا، احنا ما جناش رسول، طب ليه بتعاقبنا؟ ما احنا ما نعرفش ليه بتعاقبنا. فلولا الكلمة دي كان عاجلهم الله عز وجل بالعقاب. فدل ذلك على أن معرفة قصص المرسلين كان أيضا بوحي أوحاه الله عز وجل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه، أولم تأتيهم بينة ما في الصحف الأولى، اللي هي التوراة والإنجيل، ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله، أي من قبل إرسال محمد صلى الله عليه وسلم إليهم، لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. فدل على أن معرفة الله والرسل بالسمع كما أخبر الله عز وجل، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. ومن السنة بيذكر بأسانيد رحمه الله حديث ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه عن أنس قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوسا، فجاء رجل على جمل له فأناخه ثم عقله، يعني ربطه، ثم قال أيكم محمد؟ قال قلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم متكئ بين أظهر أصحابه. قال فقال يا محمد قد جئتك يا ابن عبد المطلب، إني سائلك فمشتدة مسألتي عليك، فلا تجد علي في نفسك، يعني لا تحزن علي في نفسك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سل عما بدا لك. وفي رواية أخرى يذكرها بسنده عن أنس أيضا قال نهينا أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل العاقل من أهل البادية فيسأله ونحن نسمع. فجاء رجل من أهل البادية فقال يا محمد أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبث رسلا من قبله يدعون الناس إلى رب العالمين، فقال صلى الله عليه وسلم صادق. وأذكر بسنده عن ابن عباس قال جاء رجل من بني سعد بن بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ابن عبد المطلب، قال قد أجبتك، قال أنا وافد قومي ورسولهم، وإني سائلك فمشتد مسألتي إياك، وأنا ناشدك فمشتد نشادي إياك، فلا تجدن علي. قال نعم. قال فأخبرني من خلق السماء، قال الله. قال فمن خلق الأرض، قال الله. قال فمن نصب هذه الجبال وجعل منها ما جعل، قال الله. قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال، الله أرسلك؟ قال نعم. وفي حديث شريك عن أنس يا محمد أنشدك بربك وبرب من كان قبلك، الله بعثك إلى الخلق كلهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. وفي حديث ابن عباس أتتنا كتبك وأنبأتنا رسلك أن نشهد أن لا إله إلا الله وأن ندع اللات والعزة فنشدتك به هو أمرك؟ قال نعم. وفي حديث شريك عن أنس: يا محمد أنشدك بربك ورب من كان قبلك، الله أمرك أن نصلي الخمس في اليوم والليلة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. وفي حديث ثابت عن أنس قال: فزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال: صدق. وفي حديث ابن عباس: وأنبأتنا رسلك أن نصلي في كل يوم وليلة خمس صلوات نشدتك به هو أمرك به؟ قال: نعم. وفي حديث شريك عن أنس: أنشدك بربك وبرب من كان قبلك، الله أمرك أن تأخذ الصدقة من أغنيائنا فنقسمها في فقرائنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. وفي حديث ثابت عن أنس: فزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا، فقال: صدق. قال: فبالذي أرسلك، الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. وفي حديث ابن عباس قال: أتتنا كتبك وأنبأتنا رسلك أن تأخذ من فضل أغنيائنا فترده على فقرائنا، نشدتك به أهو أمرك به؟ قال: نعم. وفي حديث شريك عن أنس قال: يا محمد نشدتك بربك وبرب من كان قبلك، الله أمرك أن تصوم الشهر في السنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. وفي حديث ثابت عن أنس: فزعم رسولك صوم شهر رمضان في سنتنا، قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك، الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. وفي حديث ابن عباس: أتتنا كتبك وأنبأتنا رسلك أن نصوم من كل سنة شهرا، نشدتك به أهو أمرك به؟ قال: نعم. وفي حديث ثابت عن أنس: وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع لي سبيلا، قال: صدق. وفي حديث ابن عباس: أتتنا كتبك وأنبأتنا رسلك أن نحج بيت الله في ذي الحجة، نشدتك به وأمرك؟ قال: نعم. وفي حديث شريك عن أنس: آمنت بما جئت به، ده ضمام بن ثعلبة، آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي وأنا ضمام بن ثعلبة أحد بني سعد بن بكر. وفي حديث ثابت عن أنس قال: فبالذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن شيئا ولا أنقص منهن شيئا. فقال صلى الله عليه وسلم: لئن صدق ليدخلن الجنة. وبسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، قال الله سبحانه: هادي أهل السماء وأهل الأرض، فمثل هداه، تفسير ابن عباس للآية، فمثل هداه في قلب المؤمن كمثل الزيت الصافي يضيء قبل أن تمسه النار، فإذا مسته النار ازداد ضوءا على ضوء، كذلك يكون قلب المؤمن يعمل فيه الهدى قبل أن يأتيه العلم، فإذا جاءه العلم ازداد هدى على هدى ونورا على نور، كما قال إبراهيم عليه السلام قبل أن تجيئه المعرفة: هذا ربي، حين رأى الكوكب من قبل أن يخبره أحد أن له ربا، فلما أخبره الله أنه ربه ازداد هدى على هدى. سبحان الله، نور الإيمان موجود في القلب، ثم يأتي نور العمل الصالح فيزداد النور ويزداد النور ويفيض حتى يخرج إلى أعضاء الإنسان، فيظهر على وجهه ويظهر على يديه ورجليه وينظر على جسم الإنسان، وهو نور الإيمان ونور الهداية. سبحان الله، يبقى في نور الإيمان ونور العمل الصالح، فيكون كما قال الله عز وجل: نور على نور، نور الإيمان ونور العمل الصالح. وهذا كله دليل على الوحي وأن الله سبحانه وتعالى عرف بالوحي. حديث عمر رضي الله عنه حديث مشهور: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر سفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبته إلى ركبته وضع كفي على فخذي، يعني وضع كفي على فخذي نفسه تأدبا: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيل. قال: صدقت. قال: فعجبنا له وهو يسأله ويصدقه. ليه؟ لأن عادة السائل أنه فارغ من الإجابة. يعني أنت عندما تسأل معناها إيه؟ معناها أنك لا تعرف الإجابة. فلما تيجي تسأل وتاخد الإجابة وتقول له صدقت، إذا هنا إيه؟ ده وجه التعجب. إزاي أنت بتسأل يعني ما تعرفش؟ وإزاي لما الرسول صلى الله عليه وسلم جاوب قلت صدقت؟ قال: فعجبنا له وهو يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: تؤمن بالله وملائكتي وكتبي ورسلي واليوم الآخر والقدر خيري وشري. قال: صدقت. اللفظ لحديث ابن سنان أخرجه مسلم وأبو داود، فهذا كله بالوحي. وعن الحسن قال: جاء أعرابي إلى عمر فقال: يا أمير المؤمنين، علمني الدين. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتصوم رمضان وعليك بالعلانية وإياك والسر وكل ما يستحى منه، فإنك إن لقيت الله فقل: أمرني بهذا عمر. ثم قال: يا عبد الله، فإذا لقيت الله فقل ما بدا لك. لفظهما سواء والله أعلم. يبقى دي أول إيه؟ أول مسألة. مسألة دي لازم نتعلمها ونعلمها لغيرنا ونعلمها لأولادنا، خاصة اللي ليه أولاد بيدرسوا في الأزهر. أول ما ييجوا يدرسوا الكتاب بتاع جوارة التوحيد، قبل ما يدرس أنت تفهمه إن الطريق لمعرفة الله عز وجل هو الوحي وليس العقل. وليس العقل، ممكن العقل يهتدي يقول فعلا خلق الكون ده إله عظيم، بس هو مين؟ زي ما كان في أحد المرات كنت أكلم امرأة أمريكية عن الإسلام، فقلت لها: هذه السماء وهذه الأرض وهذه المخلوقات من خلقها؟ قالت: خالق هذا عظيم، يعني قوة خارقة. ده إيه؟ ده العقل. شو كده؟ عقل. طب هي ليه ما قالتش ربنا؟ طب ليه ما قالتش الله؟ لأن ده لا يكون إلا عن طريق إيه؟ الوحي، الشرع. لازم في وحي هو اللي يقول إن خالق كل ده هو رب العالمين سبحانه وتعالى. فالعقل هيقول هنتقول له إنسان خلق، يقول لك: طب بقرة خلقت، طب أنت تعبد البقرة ليه؟ يقول لك: البقرة دي صورة لإله عظيم في السماء، فأنا بتقرب له في الصورة ديت، لكن مش هو ده إلهي، ما أنا عارف إن دي تتاكل ودي بتكذا وكذا. زي ما كان مشرك العرب بيعبدوا الأصنام ويقولوا عليهم إيه؟ بنات الله، ويقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا إياكم ما قلنا وسمعنا. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.